أنتم براء في التانية دي خدتها منين؟ من مقابلها وأنا بريء. طيب وإن لم أفتره فأنا بريء وأنتم عليكم إجرامكم. يبقى هنا اسمه إيه؟ احتباك. حذف من الأولى من الآية الأولانية نظير ما وجد في الثانية، وحذف من الثانية نظير ما وجد في الإيه؟ ما وجد في الأولى. كذلك إيه هنا سميه احتباك، نقول إيه؟ وكذبوا بآياتنا تكذيبا، وكذبوا في ذلك كذبا أو كذابا. جاء بالفعل من الأول وترك المصدر، وجاء بالمصدر الثاني وترك الفعل. جاء بالمصدر هنا وترك إيه؟ وترك الفعل. قال وكذبوا، هذا هو الفعل لكنه لم يأتي بتكذيب. وفي الثانية جاب إيه؟ أتى بالمصدر ولم يأتي بالفعل، فحذف من كل شيء ما يقابله من الإيه؟ من الآخر، فبيسموه إيه؟ بيسموه احتباك. وكذبوا بآياتنا إيه؟ كذابة. ونحن نعلم أن الكذبة عدم مطابقة الكلام للواقع، عدم مطابقة الكلام للواقع. لأن لما بيتكلم الإنسان بأي نسبة من النسب، النسبة الكلامية التي ينطق بها لم ينطق بها إلا بعد أن دارت في ذهنه وكانت نسبة ذهنية، فإن كان لها واقع قبل الكلام وقبل التفكير بنسميها خبر، وإن كان واقعها يأتي بعد الكلام بنسميه إنشاء. إذا قلت زيد مجتهد مثلا، قبل أن تنطق بهذه الكلمة وجد خارج وهو زيد وموصوف بأنه مجتهد، سواء نطقت بالنسبة أو لم تنطق. لكن لما تقول له اجتهد يا زيد، فالاجتهاد واقع بعد النسبة الكلامية، اجتهاد واقع بعد النسبة الكلامية، لكن في الخبر الاجتهاد واقع قبل النسبة الكلامية. فإن قلت النسبة الكلامية مطابقة للواقع يبقى ده صدق، وإن كانت مخالفة للواقع يبقى ده إيه؟ كذب. إلا أن هناك استشكلوا في بآية من القرآن، وهو قول الحق سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لإيه؟ لرسول الله، والله إيه؟ يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب المنافقين قالوا إيه؟ ماذا قال المنافقون؟ إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ قالوا نشهد إنك لإيه؟ إنك لرسول الله. طب لكن ربنا قال ده المنافقين كذابين. طب ده هم قالوا إنك لرسول الله، يبقوا كذابين إزاي؟ يبقى هو مش رسول يعني؟ يبقى إذن هم قالوا جملة موافقة للإيه؟ للواقع. فكيف سماهم الله كذابين مع أنهم قالوا إنك لرسول الله؟ وإنك لرسول الله قضية صادقة، لكن الله سماهم كاذبين، والله إيه؟ يشهد أن المنافقين لكاذبون مع أنهم قالوا إنك لرسول الله. نقول له لا، انت خدت متعلق الفعل وتركت الفعل. هم ما قالوش إنك لرسول الله بس، هم قالوا نشهد إنك لرسول الله. فالتكذيب في قولهم نشهد، لأن دي مش شهادة، لأنه كلام من لسانهم ما صادفش إيمان في قلوبهم. فالتكذيب ليس لقولهم إنك لرسول الله، بل لقولهم نشهد إنك لرسول الله. إذن فالتكذيب لا لقولهم إنك لرسول الله، ولكن لقولهم إيه؟ نشهد إنه، لأن الشهادة هو أن يقول اللسان قولا مطابقا لما في ضمير، وهم مش مؤمنين بالحكاية دي، قالوها بألسنتهم. يبقى إذن الكذب هو مخالفة الخبر للواقع، فلا يستدل بتناقض هذا في قول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون مع أنهم قالوا إنك لرسول الله. نقول له أنت جئت بحتة مما قالوه، ما جئتش بكل ما قالوه. هم ما قالوش إنك لرسول الله، لا، هم قالوا نشهد إنك لرسول الله. فالتكذيب لا على قولهم إنك لرسول الله، ولكن على قولهم نشهد إنك لرسول الله. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. الإحصاء هو معرفة الشيء وعده، لو حبيت يعد واحد واحد يعده، إنما هذا العد قد يكتفى به علميا ذهنيا. فبيقول المسألة بس مش علميا وكتبناه أيضا. أدي السبب في أنه عدل عن مصدر إحصاء، ما قالش وكل شيء أحصيناه إحصاء، لأن أحصيناه علمناه علما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. قال لا، لكن العلم ده يبقى حج عندني، إنما مش حج عليهم، إنما أنا عايز حاجة تبقى إيه؟ حج عليهم. يبقى أحصيناه إحصاء وكتبناه أيضا كتابة. يبقى ما اكتفناش بالإحصاء

لان الصحراء بتبقى عاده مهلكه، يمشي ما يجدش عين ميه يشرب، يمشي قبله وحوش سباع عدو يبغته، فيسموها مفازه ايه؟ تيمنا. يبقى يعني علشان ما يجيش له فيها معاطب، يبقى اول درجات الفوز ان لا توجد المعاطب. مرتبة العالية بقى ان لا توجد المعاطب وتوجد الايه؟ المحاسن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فايه؟ فقد فاز. وبعد ذلك ان للمتقين ايه؟ مفازة حدائق واعناب ادل لون منها. واحنا قديما قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الجنة يتكلم عن الجنة بالأسلوب الذي وجد في لغتنا، وإلا فإن إحنا قلنا قديما أن الجنة أمر أخبرنا الله به غيب، لكن أخبرنا عن أصول المسائل فيه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والرسول يشرح يقول إيه فيها؟ ما لا إيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تقول له طيب ما دام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف يوجد في لغة الناس ما يؤدي معانيها؟ لغة الناس إنما جاءت، كيف جاءت اللغة؟ يوجد المعنى في الذهن أولا ثم يوضع له اللفظ الذي يؤدي معنى. إذن فلا لفظ في اللغة إلا وقد سبق الذهن إلى معنى. وإذا كانت لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هل عندنا في لغتنا ألفاظ تؤدي مدلول هذه الأشياء؟ الألفاظ لا توجد في لغة الناس إلا بعد أن تتشخص المعاني في الذهن. لما تتشخص المعاني في الذهن توجد لها الألفاظ، أما معنى لا يكون في الذهن ما يبقاش له في لغة لفظ يؤديه. فإذا كانت الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى منين تيجي الألفاظ اللي تؤدي هذا؟ يبقى لا ألفاظ في لغتنا لتؤدي المعاني التي في الجنة، ولكن الله فقط أعطانا مثالا من نعيم الدنيا. ولذلك قال أيه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، قالش الجنة التي وعد المتقون، مثل. والمثل معدل كمان، المثل معدل، أنهار من ماء بس معدل غير آسف، وأنهار من خمر برضو معدل لذة للشاربين مش كده، وأنهار من عسل مصفى، والخمر لا غول فيها. حتى رغم انه بقول انني بديلكم مثل فقط ليس حقيقة ما في الجنة، برضو معدل في الايه؟ معدل في المثل. ان للمتقين مفازة حدائق واعنابا. اولا البيئة، نعرف ان البيئة العربية كان اللي عنده حديقة او بستان او حائط دي كان يعني حاجة. وكلمة ايه حدائق؟ والحديقة هي البستان المصور، ما تقول احدق به يعني ايه؟ التف حوله وأحاط. يبقى حدائق يعني بستان مصور. تصويره ده دليل على ايه؟ دليل على متعة الخصوصية، متعة الخصوصية في لذة الجنة، متعة الخصوصية. متعة الخصوصية دي ربنا ادانا الرمزية لها فيها قال ايه؟ حدائق. ولذلك يجي حتى في النعيم الآخر يقول ايه؟ محور مقصورات في الخيام، مقصورات يعني. ويجي في حتة تنقولك لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جاء. كأن فضل الله متسع لأن يعطي كل إنسان خصوصية، هذه الخصوصية يستدل عليها بإيه؟ بقوله حدائق ذات أسوار. وبعدين جاب أمتع ما في الحدائق وهو الأعناب. إحنا ساعة ما يجينا لفظ في القرآن له نظير في الدنيا، ما ناخدوش على ذلك النظير، بل ناخدو على مقياس زمنها. يبقى عنب دنيا وعنب ايه؟ وعنب اخر. خمر دنيا وخمر اخر. ولذلك حيجي يقول لا يصدعون عنها ولا ايه؟ ولا يعني برضو يدي لها وصف يخلعوا من ايه؟ مسألة الدنيا. إذن فإذا سمعنا أن هناك نعيم في الجنة يوجد مثله أو من نوعه نعيم في الآخرة، فيجب أن أقيس لا بمقياس التساوي الذي أعرفه، ولكن بمقياس الزمن الموجود فيه. يبقى إيه؟ عنب جنة، وعنب إيه؟ وعنب دنيا. ولذلك هناك يقول لك إيه؟ وأتوا به متشابها، مش كده؟ وبعدين كلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا إيه؟ هذا الذي رزقنا إيه؟ من قبل، نقول له لا وانت بيخيل لك ان انت زقت من قبل، طب كله بقى كده وشوفه تاني، ما هو شوى الله. طيب ايه الحكمة في انه يجيبه على هيئة ما نحن فيه في الدنيا؟ طب ما كان يجيب اشياء ليست، ام قال لك لا، لان الف النفس للاشياء هو الذي يشجعه على تناولها. فأنت إذا ذهبت إلى مكان من الأماكن ثم وجدت فاكهة لم يوجد في بيئتك مثلها، أتقبل عليها؟ لا، الأول كده تتهيبها. إذن فمجيئه مشابه لفواكه الدنيا أو لنعيم الدنيا تجريء لك على أن تتناوله بدون غضابة. وبعدين لما تجلو للواقع تقول يا لا ده غير، ده دك غير خالص. إذن فمعنى أنه يأتي من جنس ما يكون في الدنيا، لأنه لو جاء من غير جنس الدنيا ربما زهدت النفس فيه لأنها ما تعرفش إيه هيبقى إيه الشكل ده. فمجيئه على شكل طبيعة ما في الدنيا يجعلك إيه؟ تفاح، ما نكلت التفاح في الدنيا وهو كان مقنعني وكان كويس، مثلا عنب أدني بأكل العنب في الدنيا، لكن لما تقبل بقى على أكله تقوم تجد إيه؟ تقوم تجده ده كلام كويس. قال لك ولأنه لو لم يكن مشابها لما في الدنيا ربما قلت أن ذلك اللون من الفاكهة هو طبيعته كده جميل كده، حتى لو وجد في الدنيا لكان بهذا الشكل. يبقى علشان يديك تنظر يوم يقول لك هو بتاع دنيا، بتاع الدنيا انت كلته وهذا عنب منه، تقوم لما انت لو جاب لك حاجة جديدة ما كانتش في الدنيا تقول هذا اللون من الفاكهة أو من النعيم هو بطبيعته هكذا، لو كان ورد وجد في الدنيا كان يبقى كده بالشكل ده، نقول له لا. فاذا هذا علة ان يكون من جنس الدنيا وان يكون ايه؟ وان يكون مختلف. فاذا حدثت مثلا ان في الجنة حور وعين ومش عارف ايه من الكلام ده، الناس يقول لك ايه هي المسألة جنسية يعني كلها؟ قال له الله. طب يا اخي انت ليه بتتهرب من الواقع؟ طب ما هي دي امتع ما وجد في الحياة من متع النفس، انما انت متصورها مش متصورها بواقع العملية أو بمقدمات العملية، أنت متصورها بنهايات العملية. أنت قبل ما تحصل منك العملية بتبقى هي دي ألذ حاجة وفيها في جنان، وفي ساعتها بتبقى في جنان، وبعدين إن استقذرت شيئا فبعد أن تذهب فورتك. فالمستقذر ده في ساعة الفورة، إذن الأول مقدمات محبوبة لا شك، واقع العملية محبوب، أما إيه اللي بيخليها قذرة؟ ما يأتي بعدها، ما يأتي بعدها دي تبقى منغصات هذه اللذة في الدنيا. أهو زي ما نزع من الخمر بتاعة الدنيا منغصتها، سينزع من هذه العمليات أيضا منغصتها، تبقى ما فيهاش أيضا المنغصات اللي تقرفك وتتعبك وهو إلى آخر. ده كلام كويس. يبقى إذا ما تقسش المسائل دائما على واقعها في الإيه في الدنيا. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى وكواعب أترابة، ما تقولش ايه هي الحكاية بقت. ومن العجيب ان اللي يقولك بقى الجنة يبقى فيها الكلام الفاضي دي، هم اشبق الناس على هذه المسألة في الدنيا، شيء عجيب. طب انتوا ليه بتنكرونها؟ هي متعة في مقدماتها متعة وفي واقعها متعة، ان كنت تستقذر منها شيئا فبعد ذلك لماذا لا تقول ان الله سيسلب مستقذراتها كما سلب مستقذرات الخمر؟ الخمر بتخلينا نهلوس مش كده، الخمر بتصدعنا، خمر بتعمل كذا، وبعدين أم قال لك لا، خمر الآخرة لا فيها غول ولا يصدعون عنها ولا ينزفون. إذن فالشيء المقزز أو الشيء الذي ينفر منها مرفوع عنها. فقل كذلك في هذه المسألة التي تتعلق بالعمليات الجنسية، ما تفتكرش بقى أن العملية الجنسية هتبقى يعني إيه، نقول له لا، كل شيء مسلوب منه ما ينفر عنه وما إيه وما يزهد وما يزهد فيه. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا. طبعا احنا فاهمين كواعب يعني الكعاب من النساء، هي البنت اللي لسه الثدي بتاعها يشبه الكعب كده، يعني ما تهدلش وعمل زي القربة كده لتحت، لا لسه كده ايه، لسه ناتئ يعني ناتئة كده. ادي الكعاب، يعني المهدين بتوعها ما تمرمطوش. وكواعب أتراب، ومعنى أتراب الترب هو المساوي في السن، ترب هو المساوي في السن، يعني عشان ما تزغش لا كده ولا كده، المسائل كلها يعني. وكواعب ايه؟ أترابا وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا كأس هو مفهوم أنه وعاء الخمر. هذا الكأس كأس دهاق. بس كده كأس دهاق يعني قال لك ممتلئة صافية متتابعة يصح. كأس مزاجه كافور، كأس مزاجه ايه زنجبيل، ألوان متعددة منها هذا. بس شوف بقى القيد الجميل وكأسا دهاقة، وبعدين قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ليه لا يسمعون لغوا ولا كذابا؟ لأن أصلها اللغو ده إنما ينشأ من ذهاب العقل، ودي ما بتذهبش العقل، لا هيقعد يخطرف ولا هيقعد يهرج ولا هيقعد يعمل كده. أم قال لك وما في ذلك من المتعة؟ أم قال لك لأن المستفيق لا يفرح باللغو دائما إلا اللاغي. إنما إنسان كده سامع ناس بيلغم وهو في منتهى عقله وفي منتهى اتزانه، يتأذى من اللغو أو لا يتأذى؟ وشوف شوف الدقة، ألا يسمعون فيها لغوا، ما قالش ما يقولوش هم لغو، لا ده ما يجيلهمش حتى من خارجهم. ليه؟ لأن المجلس كله إن كانوا يعني بعد الكاس تفهم إن الكاس دي بتعمل العملية إياها، هم يقول لك لا لا يسمعون فيها لغوا وإيه ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء. عرفنا جزاء معناها إيه؟ أن الجزاء أجر على عمل، والعطاء هبة بلا عمل. كلمة حسابا ديا تقدح في العملية، حساب يعني بالحساب، مع أنه هيدي من غير إيه؟ لا قول له أصلك أنت بتاخد كلمة حساب على الشائع من معناها. لازم ساعة ما تيجي لكلمة في القرآن لازم تشوف مدلولاتها اللغوية كلها إيه. الحساب كما يأتي للعد، يأتي ويقصد منه المحاسبة، يأتي ويقصد منه من أحسبه الشيء. أحسبه يعني الشيء والنعمة جعل تقول حسبي، يعني بلغ يعني الكفاية. يبقى إيه؟ جزاء من ربك عطاء، يبقى ماشي بالحسبة بقى، يبقى من إيه؟ من حساب اللي هو إيه؟ أحسب الشيء فلانا يعني إيه؟ غمره حتى قال إيه؟ حتى قال حسبي. جزاء من ربك إيه؟ عطاء إيه؟ حسابه. وبعد ذلك انتقل إلى وصف آخر بعد أن ذكر أحوال الكفار وأحوال المتقين، انتقل جزاء من ربك عطاء حسابه. قال ولماذا لا يكون منه ذلك وهو رب السماوات والأرض، هو المالك المتصرف، وما يديك لحد ما تقول حسبي ده كفاية عليا كده، ما حدش حيا، ما فيش قوة فوق تقول له انت عملت كده ليه، لأنه لا يسأل عما يفعل. ولأن موقف الإنسان لحساب نفسه على تصرف، ليه بيحاسب نفسه على تصرف؟ ليه يقولك انت عملت دي ليه؟ انت مثلا نزلت اشتريت اللي مالكش حاجة بيه ليه؟ ليه؟ لأن أخذه ينقص ما عنده، لكن عطاء ربنا ما ينقص ما عنده. فمدام ما ينقص ما عنده ايه بقى الحساب ليه؟ والرب السماوات والأرض وما بينهما. ثم يأتي بالوصف المناسب للإنعام ودوامه فقال الرحمن، رب السماوات والأرض وما بينهما ايه؟ الرحمن. لا يملكون منه خطابا. إذن فالقهر كما كان قلنا القوس الأول قوس القهر في الخلق، جاء قوس القهر أيضا في الحساب. لا يملكون منه إيه؟ خطابا. ليه ما يملكوش منه خطاب؟ لماذا؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الدنيا جعل فيها أسباب هو اللي خلقها أيضا، ولكن الإنسان قد يغفل بالسبب عن المسبب، يبقى الأسباب هي اللي قدامه دائما، لكن في الآخرة الأسباب ممنوعة، تبقى الإنعام كله من المسبب مباشرة. ومدام من المسبب مباشرة مش زي الكفار دلوقتي ياخد خير ربنا ويروح برضو يبذر البذرة ويحرس ويبذر البذرة ويروي ويعمل كل حاجة ويأكل، نقول له لا، المسألة ما فيش فيها ايه وسائط بين الحق سبحانه وتعالى وبينك من أسباب. المسألة بقت إيه؟ في القدرة المباشرة وفي كن. يبقى مدام المسألة دي يبقى لا أحد يملك من أحد إيه؟ خطاب. ولذلك يستدل تعالى مش منكم، لا من الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذا كم مثل الملائكة يوم يقوم الروح، هو الناموس اللي كان بينزل على الأنبياء جبريل، والملائكة صفا لا يتكلمون، مع أن دول إيه؟ ما عملوش معاصي، إنما مهابة الرب إجلاله مخليهم يعفو. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهل من الممكن ده هم لم يقولوا في الدنيا غير الصواب، أمن المعقول أن يقولوا في الآخرة غير صواب؟ لأما معنى الصواب، أولا الصواب هو موافقة الحق والواقع ولا لا، ده الصواب. أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد أن يشفع لأحد إلا لمن شاء الله أن تكون شفاعته مقبولة. يعني ساعة ما يقول له اشفع لفلان يبقى معناها ايه؟ مقبولة. يبقى وقال صوابا يعني ايه؟ لأنه لا يشفع إلا بإذن الله، ولا يأذن الله لأحد بالشفاعة لأحد إلا وقد كان مقبولا. يبقى مجرد الإذن، مجرد الإذن بالشفاعة إعلام بالقبول. طب تبقى فائدتها ايه ما دام مجرد الاذن بالشفاعه اعلام بالقبول؟ فما جدوى الشفاعه؟ ملهاش لازمه. يقول لك لا، هذا فقط لتكريم الشافع، هذا فقط لتكريم مين؟ تكريم الشافع. ولذلك يقول لك ايه، عنده تقع الاشياء لا به، عنده تقع الاشياء لا ايه؟ لا به. فيريد الله ان يكرم منزله شافع، يوم ياذن له بان يشفع، وما دام يأذن له بأن يشفع يبقى إيه؟ مضمونة. يبقى وقال صوابا ليه؟ لأنه لا يؤذن له بالشفاعة إلا حين يريد الله أن يشفعه. ويبقى فائدتها إيه؟ إيذان بأن ذلك الشفيع مكرم عند الله سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال إيه؟ صوابا. ذلك اليوم الحق، اليوم الواقع الذي لا شك فيه، أو اليوم الحق، وإن كنتم أيام ممكن يبقى فيه باطل وحق، إنما هنا ليه؟ لأنكم أنتم في الدنيا كنا تركين لك شوية اختيار، يصح يعمل صالح يصح يعمل فاسد، إذن فالباطل له معاش والحق، لكن في يوم القيامة ذلك اليوم الحق. بعد أن يقول الله ذلك يقول أنا قلت لكم عن اليوم وعن أهوال اليوم للكافرين وعن نعيم اليوم للمتقين، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يعني يضع مسألة إيابه لربه أمام عينيه، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، عذاب قريب. ما هو العذاب القريب؟ أم قال لك لأن كل ما هو آت قريب، ما دام شيء جاي يبقى مهما طال زمنه فهو قريب، بدليل انه هيقول ايه؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. ما دام ات يبقى هو قريب. او انا انذرناكم عذابا قريبا، يعني في عذاب بعيد شوية وعذاب قريب. العذاب القريب بعد ما يموتوا، وبعد ذلك يشاهدون مقاعدهم وتعرض عليهم ايه اعمالهم، ويشوفوا نوع العذاب، يبقوا في عذاب الى ان تقوم ايه أن تقوم الساعة. وإن للذين إيه ظلموا عذابا دون ذلك. الآية القرآنية يقول فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم إيه ينصرون. ده يوم إيه؟ يوم القيامة. وإن للذين إيه ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل إيه هناك إيه أدخلوا آل فرعون إيه أشد العذاب. متى هذا؟ ده في يوم القيامة. لكن بقول قبلها والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى هنا يصح نقول إيه؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ما يكونش به المقصود يوم القيامة، بل المقصود ما يشهده الإنسان من واقع ما يعذب به اللي هو في القبر، أو يكون المراد به إيه يوم القيامة وسماه إيه قريب، لأن كل ما هو آت إيه قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يعني إيه؟ قال لك إيه؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير إيه محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه إيه أمدا بعيدا. خلاص. وبعد ذلك يقول الحق إيه